بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا علي بن الحسن بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبده عن هشام بهذا الإسناد نحوه. هذا في حديث سعد بن معاذ السابق، غير أنه قال: فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وذاك هذه الدورة الدموية يعني قدرة الله تعالى ظاهرة، سبحان الله العظيم. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا، كما ثقلت بميطان الصخور. إذن هذا الصحابي الجليل ضرب أعظم الأمثلة في صبره وفدائه وزهده في حطام هذه الدنيا الفانية لعظيم ما وثق به مما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان لما يعني يكون بالله تعالى أعرف يزهد في هذه الدنيا، ويعمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون لديه صبر، وأن يكون يعني لديه حرص على ما عند الله تعالى، لأن ما عند الله يبقى وما في هذه الدنيا يذهب. ولذلك يعني مما يزري ويشين الناس أن يرغبوا فيما زهدهم الله تعالى فيه، هذا من القبيح. حتى قال الشافعي: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه. فينبغي على الإنسان لما يتعلم العلم أن يطلب ما عند الله تعالى. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. طبعا دائما الإنسان يقدم الأهم على الأهم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. هؤلاء تمسكوا بالنص، والذين قبلهم أخذوا بأي شيء؟ أخذوا بروح النص. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. إذن هذا اجتهاد، هذا مثال اجتهاد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقره بالنبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاديهم، أقر كل فريق على اجتهاده. باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. وذلك الإنسان لما يكون له جراية من أحد ثم يفتح الله عليه، ينبغي أن يعلم الآخر أن الله قد أغناه. فهذه هي سنة الصحابة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل

قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. وهذا التبسم من خيار الأعمال، فالتبسم في وجه المسلم صدقة. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. إذن الجراب هو الوعاء من الجلد، وفي هذا الحديث إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب، وقد أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه على قدر حاجتهم، ويجوز هذا بإذن الإمام أو بغير إذن، يعني من غير أن يأذن لهم، ولم يشترط أحد استئذان الإمام في مثل هذا. وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم، فهي وإن كانت محرمة عليهم إلا أنها قد أحلها الله لنا، وهذا من فضل الله تعالى. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال العلماء المراد به الذبائح، ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره. وفيه دليل على حل ذبائح أهل الكتاب، وهذا أمر عليه جماهير أهل العلم. وقوله فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رآه من حرصه على أخذه، لأن الإنسان يحب حطام الدنيا. وكذلك حينما قال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا غفر الله لنا وله. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. وهرقل اسم علم له، ولقبه قيصر، وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد الله بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبينا أنا، طبعا هنا المقصود في المدة يعني مدة الصلح، وهو صلح الحديبية التي كانت في أواخر سنة 6 من الهجرة. قال فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال وكان لحية الكلبي، وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، وبصرى مدينة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي كانت بين الشام والحجاز. والمراد بعظيم بصرى أي أمير بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، أي مع مجموعة من أهل قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا؟ من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه، طبعا الترجمان الذي ينقل من لسان إلى لسان، فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. طبعا الأولى مخففة كذبني، والثانية مثقلة فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وايم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. نعم. وهكذا يعني كان الكذب حتى في الجاهلية مذموم عند العرب، يعني لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثون في بلادي لكذبت عليه، لبغضي إياه في حينها ومحبتي نقصه في حينها. وهذا فيه بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام. ولذا مر معنا في صحيح البخاري: لولا الحياء، حديث رقم 7، لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. نعم. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم، حسبه أي نسبه. قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ يعني بأشرافهم عن كبار أهل قريش وكبار أهل الأحساب. قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني سخطة أي كراهية لشيء وعدم الرضا بهذا الدين؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، أي نوبا نوبا نحن ونوبا هو. وهذا من السجل، من السجل في الدلو، لما هذا يشرب ثم يشرب هذا بعده، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. الغدر هو ترك الوفاء بالعهد. وقوله نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني مدة الهدنة، وهي صلح الحديبية الذي جرى في صلح الحديبية، يعني وحاول في هذه يعني أن يشتت. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سائلك عن حسبه، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها، والحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس إليه. وهذا من رحمة الله تعالى بالناس، أن الله يبعث إليهم خيارهم. وسألتك: هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. إذن فلكون الأشراف ينفون من تقدم مثلهم عليهم، والضعفاء لا ينفون فيسرعون للانقياد واتباع الحق، هذا هو السبب. أما سؤاله عن الردة، لأنه من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه، بخلاف من دخل في أباطيل. أما سؤاله عن الغدر، فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك، ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. حقيقة هكذا الإنسان دائما في تعامله مع الآخرين، عليه أن يحذر الغدر وأن يحذر يعني خلفان الموعد، لأنه إذا طلب ما عند الله والدار الآخرة فهو سيعمل لله والدار الآخرة. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يعني انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته. نعم. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجال، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العافية. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. طبعا هذه يعني معالي الأمور. الصلة المقصود بها صلة الأرحام وصلة ما أمر الله به أن يوصل، إذا تشمل كل ما أمر الله به أن يوصل كما جاء في سورة الرعد، ويكون ذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة. وأما العفاف فهو الكف عن المحارم والكف عن نظر الحرام والاستماع الحرام، وكذلك الخواطر المحرمة وجميع خوارم المروءة. إذن العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد، يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف، ورجل عف وعفيف، وليقال للأنثى عفيفة، وجمع العفيفة أعف وأعفى. إذن الإنسان يكف عما لا يحل، ويكف الإنسان عما لا يحمد عليه. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وهذا الذي قاله هرقل قد أخذه من الكتب القديمة، ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفه بالعلامات وبدلائل النبوة. أما الدليل القاطع على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعجزات الظاهرة وخوارق العادات التي أظهرها الله تعالى على يديه، بعضها كان بتحدي وبعضها بغير تحدي. يقول وكنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. طبعا هو لم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، أسلم تسلم. ولذلك نحن نقول أن فهم القرآن وفهم الحديث مهم للغاية حتى ينجو الإنسان. يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه. وهذا قد حصل في فتوح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من تبع الهدى. لم يقل له السلام عليكم، لأن الكافر لا سلام عليه، لأن السلام هو الأمان، أما الكافر فهو مخزي حتى يسلم. فهنا هذا السلام مقيد بماذا؟ بإذا اتبع الهداية التي أراد الله. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا هذا الكتاب فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير الذي ينبغي على الناس أن لا يدعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأولى دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، ولا بد من دعوتهم ولا بد من قتالهم بالشروط التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الجهاد على هديه. وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. نعم. والفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا عليه إجماع الصحابة. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. رابعا من فوائد هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إليه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهذا ضعيف، فهو أجدم فهو أبتر. بحمد الله بسم الله الحديث بكلا الروايتين لا يصح، ولكن نقول هذا قد جاء من هديه، وربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وربنا قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذا ثمة نصوص عديدة تدل على البسملة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو بكله أو بجملة منه إلى خاف على وقوعه بأيدي الكفار وأذيته. سادسا أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن شريطة أن لا يسمى هذا قرآنا. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم رم، وأنا لما أكتب لأحد من ماهر ياسين الفهل إلى فلان بن فلان وهكذا. وقلنا في درس سابق أن البقاعي علينا وعليه رحمة الله قد أتى بعدة رسائل ساقها في كتابه النفيس النكت الوفية. المسألة الثامنة التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، فلا يفرط في هذا ولا يغالي الإنسان في مدح الآخرين. وتأمل هنا حينما قال إلى هرقل عظيم الرفاه، عظيم عندهم ليس عظيما عند غيرهم، ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطه، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل، أيضا لم يقل إلى هرقل ولم يقل إلى الملك، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم أي يعظمونه ويقدمونه. وهذا من إلانة القول الذي أمر الله تعالى به لمن يدعى إلى الإسلام، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وربنا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث استحباب البلاغة والإيجاز وتحرر الألفاظ الجزلة في المكاتبات، وتأمل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، فإن هذه في غاية الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة والبيان وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال، وكذلك فيه السلامة من عذاب الآخرة. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث النفيس أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة، منها ما جاء مر معنا في صحيح البخاري رقم 922: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب. الفائدة الحادية عشرة من فوائد هذا الحديث البيان الواضح أن من كان سببا لضلاله أو سبب منع من هداية آخرين كان آثما، أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا يشمل جميع من ولاه الله تعالى أمر الناس فأضلهم أو منع هدايتهم أو تسبب في إضلالهم. وربنا قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الفائدة الثانية عشرة من فوائد هذا الحديث استحباب قول أما بعد في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيها أحاديث، والشيخ عمر المقبل حفظه الله قد ألف كتابا في هذا. طبعا قوله وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هذه قد يعني كتب فيها أحد الأخوة مقالا طويلا وذكر أدلة باحث نفيس لكنه لم يوفق بالصواب. نعم، إذن لما قال هكذا قل: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا، كثر اللغط أي الأصوات المختلفة، ويقول أبو سفيان: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني أمر أي عظمة، وابن أبي كبشة هو رجل من خزاعة، يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، فلما أراد أبو سفيان في حينها أن ينسبه نسبه إلى أحد أجداده لأمه. نعم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر باعتبار ملك الروم، ووصفهم بالأصفر لأنهم مشهورون بالشقارة. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. طبعا أدخل الله عليه الإسلام وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله تعالى. من فوائد الحديث أيضا يعني كما ذكرنا في تفسير: أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك إلى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، وسلام على من اتبع الهدى أيضا من وجيز الكلام مع كثرة المعاني الغزيرة، وهذا من أدلة من قال من أهل العلم: لا يبتدأ الكافر بالسلام. والصواب أنه يبتدأ بالسلام لكن لا يقال له السلام عليكم، يقال له مرحبا ونحوها. نعم، فالحديث هذا فيه فوائد وعوائد، ومن الكلام النفيس في قوله: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، معناه يبتليهم الله تعالى بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى. إذن هذا الحكمة من ابتلاء المؤمنين. نعم، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا أي بيت المقدس شكرا لما أبلاه الله، وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله، وقال اسم اليريسيين، وقال بدعاء إسلام. فمسلم يأتي بهذه الألفاظ. نعم، وقوله هنا شكرا لما أبلاه الله معناه شكرا لما أنعم الله به عليه وأناله إياه، ويستعمل في الخير والشر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نتوقف هنا، وإن كنا قد اعتدنا أن نأخذ 25 حديثا بسبب طول هذا الحديث، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.